بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة عجائب الصدقات، القسم الثالث، قصص الصدقات، القصة السابعة عشر. كان رجل طيب القلب تقي يشتغل بصناعة الحصير، وكان كلما وجد مصلى بلا حصيرة أسرع إليه وفرشه بالحصير الجديد على نفقته. وفي ليلة جاءته رؤيا عجيبة، فقد رأى عموده الفقري يتشكل ويتدلى عنقود من العنب، والناس تأتي فرادى وجماعات يأكلون من عنقود العنب هذا، والعنقود لا ينفد. ولما تكررت الرؤيا ذهب الرجل لأحد الشيوخ الصالحين وقص عليه رؤيته، فسأله الشيخ إن كان له ذرية، فقال له: ولدي محمود عمره عامان. قال الشيخ: الحقه بالأزهر يتعلم العلوم الشرعية، فسوف يكون له شأن كبير. وبالفعل ألحق الرجل طفله بالأزهر، وعندما أصبح عمره 8 أعوام استطاع بفضل الله حفظ القرآن الكريم كاملا، فشكر الأب ربه كثيرا، فزاده الله من فضله وبارك له في ولده ومنحه الكثير من النجاح والقبول، فكان بفضل الله ثم دعاء أبيه أول من سجل المصحف المرتلة في أنحاء العالم بطريقة رواية حفص عن عاصم، ورفض الشيخ محمود أخذ أجرة مالية على ذلك، فوضع الله له ولتسجيله القبول في الأرض، وزاده من فضله حيث استطاع أن يسجل القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم عام 1961. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم سجل القرآن برواية ورش عن نافع عام 1964، وبدأ في توصيل القرآن لكل بلدان العالم، حيث كان أول من رتل القرآن في الأمم المتحدة، وأول من أذن لصلاة الظهر في الأمم المتحدة عام 1977، وبعدها بعام كان أول من رتل القرآن في القصر الملكي في لندن عام 1978، كما كان أول قارئ يقرأ القرآن في البيت الأبيض وقاعة الكونغرس الأمريكي، وظل يجاهد ليصل كلام الله من خلال صوته إلى كل مكان بالعالم، حتى توفاه الله في 24 من شهر نوفمبر عام 1980. إنه شيخ القراء الشيخ محمود خليل الحصري، لقد أحسن والده فرش المساجد حتى لقب بالحصري، فنشر الله صوت ابنه في أنحاء الأرض باسم الحصري. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.